في قلبك، يعني هذا الذي ايش توقن به. والفرق الشرع، نعم، انك تفرق بين الحسنه والسيئه والطاعه، نعم، يعني يكون هذا مجرد ايش باللسان تظهر امام الناس انك ايش، نعم، لكن في قلبك ايش، نعم، العين واحده. نسال الله العافيه. هذا يقول الشاذ الالهين الفتاوى الثامن 32 و200 بعده بصفحه 32 و200. قال الشيخ: والهذه يسمون الباطنية كما سموا الملاحدة باطنية، فإن كلام، نعم، يعني مر بنا نقل الشيخ في بيان تلبيس الجهمية أن الباطنية قد يطلق على الباطنية الطائفة المعروفة كالإسماعيلية والدروز والنصيرية، هذا واضح وكفر مبين، وقد يكون هذا في كما قال الشيخ عندهم في العلميات، وقد يكون في العمليات، يعني في العلميات اللي في العقادة، وقد يكون في العمليات لما إيش يستحلوا المحرمات ويتركون الوجبات باسم إيش تأويل باطني. الصنف الآخر قال: الذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعيوم لكن مع قولهم أنها توافق الظاهر، يعني اللي هم أصحاب التفسير الإشاري، مع اتفاقهم أن من ادعى باطنا ناقض الظاهر فهو منافق. قال: هؤلاء هم الصوفية، يعني هنا. فالمراد بالصوفية هنا ما هو الصوفية الصوفية المتفلسفة والزلاتقة، مثل ما تأتي إشارات الصوفية التي هي محل اجتهاد ومحل نقاش كذا في بيانة المسجد الجامعي الثانية 67 و100. نعم، ايش ما ادري الشيخ سميه المغربي، ما كان، ما ادري والله المغربي، يعني كان ما ادري والله المراد بالمغربي اللي هو بن تومرت، اي صاحب المرشدة، اي فعلا هو صاحب المرشدة، لكن هل سماه المغربي؟ ما ادري والله، ما ادري. وبعدين هو يعني ابن تومر يدعي الانتساب للمذهب ايش الاشعري في المرشدة، لكن ظاهر الاعتزال ظاهر فيه، لكن في مواطن كان شار الشيخ، شار الشيخ ايضا الى انه ايش يقول بوحد الوجود، يعني فهذا يعني في معرض القضية، ولا ادري والله عاد يعني هل هو هذا، ما ادري. اللي وين في كلام الشيخ؟ قال الشيخ: ولا يسمى باطنية كما سموا الملاحدة باطنية، يعني هنا صار الصوفية الباطنية هنا ماذا؟ قال لحظة، يسمى باطنية كما سموا الملاحدة باطنية، كلامه يبطن خلاف معظم، يبطنون تعطيل، لا يعني يبدو لي أن هؤلاء الباطنية أي يعني أقرب ما يكون إيش ليش؟ اي نعم الزنادقة، ما هو يعني ما يمكن يقول لهم يعني جنس صوفية، لأن الشيخ جعل أصحاب التفسير شاية، لأنه قال الشيخ عنهم: مع اتفاقهم أن من ادعى باطن ناقض ظهره منافق، قال هؤلاء من الصوفية، فليس هؤلاء من الصوفية لعنهم الشيخ بإيش في بيانة الجهمية، يعني هؤلاء ملاحدة مثل ابن عربي ونحوه. لكن قال يبطلون تعطيل ما جاء في الرسل، كيف؟ نفس المطن هذا اي في الثاني، وانه قال يعني كانه اثنى على الفلاسفه مثل ابو رشد كذا انه ما يتاول الامر والنهي. والله انا ما ادري الشيخ، الشيخ يعني في مطن في هنا ذكر رشد، انا كاتب نقل هنا، الشيخ قال في البيان في نفس الموضوع السابق يقول ابو رشد ما ذكر مقالات الباطنيه، قال ليش؟ لانه منهم، فيرى ان ظواهر الشريعه لها باطن يخالف ظاهره. لكن يكون كان في العلميات، كيف؟ في العلميات وليس في العمليات، يعني لكن في يقول ظواهر الشريعه، يعني قصدك في العلميات؟ هي نذكر الموضوع هذا، قال يعني انه كانوا احسنوا مثل ابن رشد وغيره، ما تأول الامر والنهي. ايه لكن تأول العلميات. تأول العلميات. طيب يعني صار احسن منهم، لان هذول تأول كل الثنتين، يعني العلميات والعمليات. العلمية يعني نماذج تأويل الصلاة والحج، إيه زيارة الشيوخ كذا كذا، إيه كتب الأسرار، أما برش يقول فقير صلنا في يعني إيه يعني تأول في العلميات دون العمليات، كما في يعني يدل على هذا الكتاب بداية المجتهد بنفس الموطن هذا. إيه طيب لعلنا نرجع لنكن.